يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على المطلق، وذكرنا أن حمل المطلق على المقيد باعتبار الحكم والسبب لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، ففي هذه الحال يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. والحال الثانية أن يتحد المطلق والمقيد في السبب دون الحكم، بحيث يتحد سببا ويختلف حكما. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل في كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالسبب الموجب للكفارة هنا هو الظهار في كلا الآيتين، ولكن الحكم مختلف. ففي الأول، أعني الخصلة الأولى، تحرير الرقبة، وقد قيد تحرير الرقبة بأن يكون ذلك قبل المسيس، فقال عز وجل: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. وأما الإطعام فلم يذكر أنه قبل المسيس، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد، ويقال إنه لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر ولو كان التكفير بالإطعام. الحال الثالثة من أحوال المطلق والمقيد أن يتحدا في الحكم ويختلف في السبب، كقوله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، وقال عز وجل وقال تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ولم يقيد ذلك بالإيمان. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط في الرقبة التي تحرر أن تكون مؤمنة، حملا للمطلق في كفارة الظهار على المقيد في كفارة القتل. الحال الرابعة أن يختلف المطلق والمقيد في السبب والحكم، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر المخصصات المتصلة، شرع في ذكر المخصصات المنفصلة، وهي التي تخصص العام وتكون دليلاً منفصلاً عنه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله 6 أنواع من المخصصات. الأول تخصيص القرآن بالقرآن، ولهذا قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي أن كل مطلقة فإنها تتربص 3 قروء، أي تعتد 3 قروء، وهذا عام في كل مطلقة. لكن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فدل هذا على أن المطلقة قبل الدخول أو الخلوة لا عدة عليها. وعلى هذا يكون قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يكون عاما قد دخله التخصيص، فخرج بذلك المطلقة قبل الدخول أو الخلوة للآية الكريمة. الثاني من المخصصات تخصيص القرآن بالسنة كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فهذه الآية الكريمة مخصصة بالسنة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، فخرج من عموم قوله فاقتلوا المشركين خرج من ذلك النساء والصبيان ونحوهم. ومن أمثلة ذلك أيضا أن الله تعالى لما ذكر المحرمات من النساء وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم خصصت السنة ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. المخصص الثالث تخصيص السنة بالقرآن بأن يأتي حديث عام ثم تأتي آية من كتاب الله عز وجل فتخصصه. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقوله أمرت أن أقاتل الناس لفظ الناس عام يشمل الجميع سواء دفع الجزية أم لم يدفعها، لكن جاء القرآن بتخصيص ذلك فقال عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الرابع تخصيص السنة بالسنة بأن يأتي حديث عام ثم يأتي حديث يخصص هذا العموم. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا الحديث يدل على جواز الصلاة في كل بقعة من الأرض، لكن السنة جاءت بتخصيص ذلك وهو تحريم الصلاة في المقبرة والحمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الخامس تخصيص الكتاب بالقياس بأن يأتي اللفظ العام في الكتاب أو السنة ثم يخص بالقياس، ويمكن أن يمثل لذلك بقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حيث دلت الآية على عموم الجلد لكل زان وزانية أنه يجلد 100 جلدة. ثم جاء تخصيص هذا القرآن بإخراج الإيماء من هذا العموم في قول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. فالتخصيص بالقياس هنا أن يقاس العبد الزاني على الأمة الزانية في تنصيف العذاب. السادس تخصيص السنة بالقياس، ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فقوله البكر بالبكر لفظ عام، لكن جاء القرآن بتخصيص الأمة بتنصيف العذاب في قوله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من المخصصات، وهناك مخصصات أخرى ذكرها بعض الأصوليين، منها التخصيص بالإجماع، ومثلوا لذلك بقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدلت هذه الآية على أن كل ما يسمى جزية إذا دفعوه فإنهم يعصمون دماءهم، ولكن قد اتفقت الأمة على أنه إذا دفع شيئا يسيرا فإنه لا يحقن بذلك دمه، فكان الإجماع مخصصا لهذه الآية. ومن أمثلة التخصيص بالإجماع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقد أخرج الإجماع المرأة من هذا العموم. ومن المخصصات عند بعضهم التخصيص بقول الصحابي، فإذا قال الصحابي قولا ولم يوجد له معارض فإنه يمكن أن يخص به العام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على المجمل والمبين والنص والظاهر، فقال رحمه الله: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان أنواع الألفاظ والكلام باعتبار قوة الدلالة، وذلك لأن الألفاظ من حيث الدلالة تتفاوت، فاللفظ إما أن يدل على أكثر من معنى ولا مرجح لأحد هذه المعاني على الآخر فهو المجمل، وحكمه أنه يتوقف فيه إلى ورود البيان، وإما أن يكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى ولكنه أقوى في أحدهما فهذا هو الظاهر، وحكمه أنه يجب العمل به إلا إذا ورد الدليل على أن هذا المعنى ليس مرادا، فحينئذ يؤول، وهو ما يسمى بالتأويل. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أحكام المجمل والمبين، فعرف المجمل بقوله: والمجمل ما افتقر إلى البيان. المجمل هو اللفظ الذي دل على أمرين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة له. فمثلا لفظ القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فلا مزية لأحد الإطلاقين في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقروء هنا يحتمل أن المراد بها الأطهار، ويحتمل أن المراد بها الحيض. ومن أمثلة ذلك أيضا قول الله عز وجل: والليل إذا عسعس، يحتمل أن المراد إذا أقبل، ويحتمل أن المراد إذا أدبر، ولا مزية لأحدهما على الآخر، فهذا إجمال يحتاج إلى البيان. وحكم المجمل أنه يجب أن يتوقف فيه إلى أن يأتي البيان. ولما كان المجمل يتوقف فيه إلى وجود البيان عرف المؤلف البيان فقال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. فالبيان هو نقل اللفظ المجمل من إشكاله وعدم وضوحه إلى البيان والوضوح، فكل دليل مجمل يأتي دليل آخر يوضحه ويبين المراد منه، فإنه يكون مبينا لهذا المجمل. ومن أمثلة الإجمال والبيان قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ففي الآية الأولى أمر الله تعالى بإقام الصلاة، ولكنه سبحانه وتعالى لم يبين صفة هذه الصلاة وكيفية هذه الصلاة، لكن جاءت السنة ببيان صفة الصلاة من قول النبي صلى الله عليه وسلم تارة، ومن فعله تارة، وبهما معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين صفة الصلاة بفعله، فصلى أمام الصحابة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبين صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم بقوله حين علم المسيء في صلاته، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وبين صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة بالأمرين معا بالقول والفعل، وذلك حينما صلى على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. كذلك الحج في قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بين الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الحج بفعله تارة وبقوله تارة، فبفعله أنه حج ورآه الصحابة وقال لهم: خذوا عني مناسككم، وفي رواية: لتأخذوا عني مناسككم. وأما التعليم بالقول فإجابته على أسئلة الصحابة وما يرد إليه من إشكالات تتعلق بالنسك. ثم قال المؤلف رحمه الله: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. النص في اللغة مأخوذ من الارتفاع والعلو، ومنه سميت المنصة منصة لعلوها وارتفاعها. ولهذا قال المؤلف: وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، لأنها مرتفعة فسميت منصة. وأما في الاصطلاح فالنص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ولهذا عرفه المؤلف بقوله: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وقال تعالى: قل هو الله أحد. فكل هذه آيات واضحات بينات لا تحتمل سوى معنى واحدا فقط. وحكم النص أنه لوضوحه وعدم احتياجه لغيره فإنه يجب العمل به مباشرة ولا يجوز تأخير العمل به. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في تعريفه باعتبار حكمه، قال: ما تأويله تنزيله، أي أنه بمجرد النزول يفهم منه المعنى ولا يحتاج إلى غيره في فهم المعنى لوضوحه وبيانه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. الظاهر لغة بمعنى المرتفع الذي فيه علو وفيه قوة وظهر وغلب على غيره. وأما اصطلاحا فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أي أن اللفظ يحتمل معنيين، لكن أحد المعنيين أظهر وأقوى من الآخر. مثال ذلك قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. فيمكن أن يكون المراد بذلك الولي أو الزوج، لكن لما قال سبحانه وتعالى إلا أن يعفون أي الزوجات، دل ذلك على أن المراد بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أن المراد بذلك الزوج. وحكم الظاهر أنه يجب العمل به، إلا أن يرد الدليل الذي يدل على أن هذا الظاهر ليس مرادا. ولهذا قال المؤلف: ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. والتأويل لغة بمعنى التفسير، ويطلق على الرجوع وعلى مآل الأمر. والتأويل يطلق في النصوص الشرعية على ثلاثة معان: المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، ومنه قول الله تبارك وتعالى: نبئنا بتأويله، وقوله: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ومن ذلك قول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: التأويل في قول الله عز وجل كذا، أي التفسير. المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان خبراً فتأويله وقوعه، وإن كان طلباً فتأويله امتثاله. مثال الخبر قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي ما ينتظر هؤلاء إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله تعالى به. ومثال ما كان طلبا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومنه قولك مثلا: فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، فهذا إن دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وإلا فهو فاسد مردود. مثال ما دل عليه الدليل قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فمعنى إذا قرأت أي أردت أن تقرأ. ومن أمثلته أيضا قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي سيأتي أمر الله. ولا يقال إن أتى هنا فعل ماض، بل أتى أي سيأتي، والصارف له من الماضي إلى المضارع قوله: فلا تستعجلوه، لأن الماضي لا يستعجل، وإنما الذي يستعجل هو ما كان مستقبلا. وأما إذا لم يدل الدليل على صرف اللفظ عن ظاهره، إذا لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود، بل يعتبر تحريفا، كتأويل المعطلة قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. وكقولهم في قوله عز وجل: وجاء ربك، أي جاء أمره أو جاء ملكه. وتأويلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أي ينزل أمره أو ينزل ملكه. فكل هذا من التحريف الفاسد لأنه صرف لللفظ عن ظاهره من غير دليل أو قرينة تدل عليه. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكامها، فقال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند أصحابنا. ومن بعض أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في بيان شيء من أحكام السنة، والسنة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والمحتج بكتاب الله عز وجل يحتاج إلى نظر واحد فقط، وهو النظر في دلالة النص على الحكم. وأما المحتج بالسنة فيحتاج إلى نظرين: النظر الأول في ثبوت هذه السنة، هل هي ثابتة أو ليست ثابتة، لأنه ليس كل ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ثابتا صحيحا، فقد ينسب إليه ما يكون موضوعا مكذوبا، وقد ينسب إليه ما يكون ضعيفا، وقد ينسب إليه ما يكون حسنا، وقد ينسب إليه ما يكون صحيحا، فيجب التثبت فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النظر الثاني مفرع على النظر الأول، أي إذا ثبت أن هذا من السنة فننظر في دلالة هذه السنة على هذا الحكم أو على هذه المسألة. وبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا شيئا من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الاحتجاج إنما يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الحجة وهو القدوة وهو الأسوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واعلم أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليها له فوائد عظيمة، فمن ذلك أولا أن المتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قد جعل لنفسه إماما يقتدي به ويتأسى به، ومن فوائد ذلك أنه يتمكن من إقناع غيره، فإذا قال لشخص افعل كذا أو لا تفعل كذا ثم احتج عليه بين أن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معه دليل يتمكن به من إقناع غيره. وثالثا أنه يكون معه حجة أمام الله عز وجل، لأن الإنسان يوم القيامة لن يسأل عما قال فلان أو فلان، وإنما سيسأل عما جاءت به الرسل. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن فوائد التمسك بالسنة أن فيه زيادة طمأنينة للمكلف، فالمكلف الذي يتعبد لله عز وجل وهو يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالذي يتعبد لله عز وجل عن جهل بذلك. ومن فوائد التمسك بالسنة أن المتمسك بها يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه، فلا غلو ولا جفاء. فعلى كل مؤمن أن يحرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، لأن التأسي به والاقتداء به له أثر على قلب الإنسان وعلى تعبده لله عز وجل. ولهذا نقول إن الإنسان ينبغي له عند فعل كل عبادة أن يستحضر أمورا ثلاثة: أولا أنه يقوم بهذه العبادة امتثالا لأمر الله عز وجل، وثانيا أن يستحضر إخلاص النية لله تبارك وتعالى، وثالثا أن يستحضر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذه العبادة أمامه، وحينئذ باجتماع هذه الأمور الثلاثة يحقق الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهما شرط قبول العبادة. فكل عبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا إذا كان الإنسان فيها مخلصا لله متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا مخلصين لله متبعين لرسول الله، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.